بدنا حكايات عاللي تعدى وفات بيناتنا بيناتنا حكايات عاللي تعدى وفات بيناتنا مهما قست الأيام ظلم الأحب حرام مهما قست الأيام ظلم الأحب حرام حاكيني وين حاكي أنا عنده وعدي ليك أنا عنده وعدي ليك يبقى حديث اليوم بيناتنا خليك بحر السماح والسفينتك ملاح خليك بحر سماح والسفينتك ملاح لا تخاف من الرياح مهما تجود بيك أنا عندي وعدي ليك أنا عندي وعدي ليك يبقى حديث اليوم بيناتنا عبير الورد ديفوق حبة يبوح عبير الورد يفوح كل المحبة يبوح والطير وين تروح الطير وين تروح يهدي سلام عليك والطير وين والطير وين يروح يهدي سلام عليك أنا عندي وعدي ليك أنا عندي وعدي ليك يبقى حديث اليوم بيناتنا نحصل دائما على الحياة التي أردناها بالرغم من رغبتنا القوية في الحفاظ على أشخاص تعلقنا بهم بشدة. ضمن هذا الإطار تتنزل رسالتنا الليلة دون أسماء أو هوية في برنامجكم بيناتنا ليكون الحديث بيننا من القلب إلى القلب معي أنا عبير مختار. رسالة من قلب جرح رسالة من قلب جرح لقلب بكاني بكاني وجرح افتحيها حسي بيها اقري كل سطر فيها الكلام من قلب عاش عاش عاش حب واحدة تعرف فيها جرحها في القلب ساكن ضيعت حبي بيديها جرحها في القلب ساكن ضيعت حبي بيديها الرسالة ليكي انتي الرسالة ليكي انتي وما تخلص قطعيها الحروف اللي كتبها دمعتي وانتي فيها انتي بطلة قصتي فيها ألمي فيها أسود رحلتي اوعي تنسي تكمليها بعد آخر كلمة ليكي قلتها الحكاية خلاص بإيدي شطبتها واللي كان بيني وبينك انتهى قلتها لك افهميها افتحيها اقري كل سطر فيها الكلام من قلب عاش عاش عاش حب واحدة تعرف فيها جرحها في القلب ساكن ضيعت حبي بإيديها جرحها في القلب ساكن ضيعت حبي بإيديها الرسالة ليكي انتي الرسالة ليكي انتي وما تخلص تقول الرسالة لا أعرف من أين أبدأ قصتي فمنذ 5 سنوات كنت فتاة حاصلة على شهادة عليا وأعمل في فرع لأحد البنوك كنت سعيدة بعملي ومجتهدة أعيش بين أبي المتقاعد ووالدتي ربة البيت الطيبة وأختي التي تصغرني ببضع سنوات وكانت الحياة تمضي بنا جميعا هادئة سعيدة وكان يتقدم لي من حين لآخر شاب يطلب يدي فلا أجد فيه فارس أحلامي إلى أن جاء يوما دخلت فيه مكتب مديري في العمل فوجدت لدي شابا ينظر إلي باهتمام فشعرت بخجل طارئ وقدمه إلي مديري عرفت أنه محاسب يعمل بالخارج وانتهى الأمر عند هذا الحد بعد يومين فوجئت بهذا الشاب يزور زميلة لي بالبنك ويفتعل المناسبات للحديث معي. فتحدثت معه في تحفظ لأنني لا أعرفه، وبعد أسبوع طلبني مديري إلى مكتبه وسألني عن رأيي في هذا الشاب، وأجبته بما تكون لدي من انطباع عابر عنه، فصارحني بأنه يرغب في الزواج مني، وشعرت بفرحة ممتزجة بالدهشة والقلق لأني لا أعرف الكثير عنه. ثم التقيت به وعرفت منه أنه يعمل بأحد الدول العربية. منذ 8 سنوات وأن والدته رحلت عن الدنيا، وتزوج والده بعد ذلك واستقر بالخارج. وتحدثت إليه بدوري عن أبي وأمي وأختي، وأعجبت بشخصيته، وتمنيت عليه أن تكون لنا فترة خطبة كي يزداد تعرفا على شخصيته وطباعه وأفكاره، لكنه كان في عجلة من أمره ويريد أن يرتبط بي في أسرع وقت قبل انتهاء عطلته والعودة إلى عمله. أسلمت له برغبته، وتم عقد قراننا خلال أيام قليلة، وسافرت معه في ليلة الزفاف إلى البلد الذي يعمل فيه. دخلت بيت الزوجية وأنا أشعر أنني في حلم جميل ولست في الحقيقة، وكأنه عالم من الخيال. غمرني زوجي بحنانه وعطفه منذ أول لحظة، ووجدت فيه صدر الحنون الذي يعوضني عن ابتعادي عن أبي وأمي وأختي لأول مرة في حياتي. حبيت فيك الحب كله وزماني كله، أنا عشت ليك زماني كله الحب كله، حبيت فيك الحب كله وزماني كله، أنا عشت ليك زماني كله. حبيبي قول للدنيا معايا والكل قلبي بدقته حس، حبيبي قول للدنيا معايا والكل قلبي بدقته حس، يا دنيا حبي وحبي وحبي، ده العمر جوا ده العمر جوا الحب وبس. واسقيني واملى واسقيني التاني، اسقيني التاني من الحب منك من نور زمان، حسيت كأني اتخيل الحب كله حبيته فيك، الحب كله وزماني كله أنا عشته ليك، زماني كله الحب كله حبيته فيك، الحب كله وزماني كله أنا عشته ليك، زماني كله. حبيبي قول للدنيا معايا والكل قلبي دقته حس، يا حبيبي قول للدنيا معايا والكل قلبي دقته حس، الدنيا حبي وحبي وحبي ده العمر جوا، ده العمر جوا الحب وبس. واسقيني واملا واسقيني التاني، اسقيني التاني من الحب منك من نور زماني، اسقيني ياللي اول ما شفتك مضت بين الأيام هنيئة، والحلم الجميل ما زال مستمرا. وذات يوم تأخر في العودة إلى البيت حتى الليل، فشعرت بخوف الدنيا كله، وارتجف جسمي بمجرد تخيلي ألا يعود زوجي لأي طارئ. وعاد في النهاية فوجدني في حالة يبثى لها، اعتذر بتعطل سيارته في مكان نائم، وأراد أن يخفف عني فدعاني للخروج لتناول العشاء معا في أحد المطاعم. ارتديت أجمل ملابسي وجففت دموعي وخرجت معه، وهناك في المطعم استرددت هدوء نفسي وشعرت بالسعادة والأمان في صحبة زوجي. فإذا بسيدة شابة تقدم إلينا وينظر إليها زوجي باهتمام شديد، فتصافحه مبتسمة ويقدمها لي ويقدموني إليها، وأتذكر الاسم على الفور. أجل، إنها خطيبته السابقة التي فسخت خطبته لها قبل أن يرجع إلى بلدنا ويتقدم إلي مباشرة. إنها هي التي روى لي قصتها كاملة، لكني لم أكن أعرف عنها أي شيء، ولم أكن أعرف أنها ما زالت مقيمة في نفس البلد. شعرت بشيء من الغيرة والارتباك، ثم تمسكت ورددت تحيتها بأدب. انصرفت هي مع من كانت بصحبتهم في المطعم، ورجعنا إلى البيت وصورة هذه السيدة الشابة في خيالي. وفي الأيام التالية سوارني تجاهها بعض القلق، لكني صرفت تفكير عن الانشغال بها لأنني أحب زوجي بشدة ونحن سعيدان في حياتنا. ثم فوجئت بزوجي بعد نحو شهر وحدثني حديثا غريبا، قال لي أنه يريد العودة لخطيبته السابقة. كلامك كسرني، سمعت وصلني، وكان صعب صدقت حبيبي الكلام، لقيتك نسيني ومغرم يا عيني، وعاشق وعايش في قصة غرام. كلامك كسرني، سمعت وصلني، كم صعب أصدق حبيبي الكلام. كلام لقيتك نسيني ومغرم يا عيني، وعاشق وعايش في قصة غرام. زوجي بعد نحو شهر وحدثني حديثا غريبا، قال لي أنه يريد العودة لخطيبته السابقة التي حالت ظروف طارئة دون ارتباطه بها قبل أن يعرفني، وأنه يحبها ولا يستطيع الاستغناء عنها، ولا يقبل في نفس الوقت أن يخونني معها أن يخدعني بهذا، فهو يبلغني أنه سوف يتزوجها تبعا للقوانين التي تقبل بها الدولة العربية التي نعيش فيها. وقال: أنه سيتزوجها استكمالا للقصة القديمة، وأنه لن يطلقني وسيستمر حالي معه دون تغيير، ولن يظلمني، وإنما سيكون عادلا معي ومعها. وصدمت صدمة شديدة، لكني قدرت له صراحته وقلت له إن كرامتي تأبى علي قبول هذا الوضع، وأنه إذا تمسك بها فإنني أفضل الطلاق. ورجعت إلى بلدي بعد 8 أشهر فقط من الزواج. قلل وداع وهقول له إيه، هو الوداع يتقال في إيه، اخترني ليه واخترته ليه، كان قلبي لي كانش قال بقاله حبيب، ياريته راح من غير جراح، هيفيدوا ايه سيب جراح فيا، خدته من حبك ليا غير جر بيموت فيا، جيت لك انا خدت بايدك جيت انت بخسارة عليا، خدت من حبك ليا غير جرح بيموت فيا، جيت لك انا خدت بايدك جيت انت بخسارة عليا. ورجعت إلى بلدي بعد 8 أشهر فقط من الزواج، وحزن أهلي لحالي كثيرا، لكني قلت لهم إن طباعنا لن تتوافق وأننا قد انفصلنا في سلام ودون مرارة، وحصلت على الطلاق بدون مشاكل. ورجعت إلى عملي ثم اكتشفت أنني حامل بعد قليل من رجوعي لبلدي، وحاولت التخلص من حملي في شهوره الأولى، لكن إرادة الله كانت أقوى فسلمت بما اختاره لي، واتصلت بزوجي السابق وأخبرته بحملي فسعيد به، وأرسل لي مصروفات المتابعة الطبية والولادة، ووضعت مولودي فكانت بنتا جميلة سعدت بها وتعزيت بمجيئها عن سوء حظي في الحب والزواج. وجاء زوجي السابق بعد فترة وجلس ابنته واهتم بها كثيرا، وتعاملت معه بفتور ولكن بطريقة مهذبة. ركزت اهتمامي في طفلتي الوليدة وعملي، وأصبح زوجي يسأل عن طفلته من حين لآخر ويلتزم بنفقتها ويراها كلما جاء في عطلته. وتقدم إلي كثيرون من زملاء العمل ومن الأقارب، وحثني أهلي على الزواج بشدة لكنني رفضت. لأن قلبي ما زال أسيرا لدى زوجي السابق، بالرغم من تحفظي الكامل معه، فقد اقترب مني شاب وأعجب بي، وأعجبت به، وشعرت بأنني أستطيع أن أبدأ معه حياة جديدة. حدثته عن ظروفي كمطلقة، وتخوفي من أن لا يرحب بي أهله، نظرا لذلك. لكنه أكد لي ترحيبهم بي، واطمأننت إليه، وبدأنا نلتقي ونتحدث عن حياتنا المقبلة. فإذا بي أخطئ في أول لقاء وأناديه باسم زوجي السابق. هو جرحني جرح كبير، ويلي شفته منه كتير، بس بعده قلبي بيعشقه، كل شي فيه أنا ملكه. ما قدرت سلم حالي لغير، مشتاق يكذب علي ويعشقني، المهم يرجع لحضني، برضى أنا برضى بجرحي بس كون معه. مشتاق يكذب علي ويعشقني، المهم يرجع لحضني، برضى أنا برضى بجرحي بس كون معه. بين له عن حالي حبيبي، تركني يعيش بأصعب حال، بحبه ما في بين له عن حالي حبيبي، تركني يعيش بأصعب حال. هو جرحني جرح كبير، ويلي شفته منه كتير، بس بعده قلبي بيعشقه، كل شي فيه أنا ملكه. ما قدرت سلم حالي لغير، مشتاق يكذب علي ويعشقني، المهم يرجع لحضني، برضى أنا برضى بجرحي بس كون معه. مشتاق يكذب علي ويعشقني، المهم يرجع لحضني، برضى أنا برضى بجرحي بس شاب وأعجب بي، وأعجبت به، وشعرت بأنني أستطيع أن أبدأ معه حياة جديدة. حدثته عن ظروفي كمطلقة، وتخوفي من أن لا يرحب بي أهله، نظرا لذلك. لكنه أكد لي ترحيبهم بي، واطمأننت إليه، وبدأنا نلتقي ونتحدث عن حياتنا المقبلة. فإذا بي أخطئ في أول لقاء وأناديه باسم زوجي السابق، وأرتبك ويرتبك هو، وأسلم بفشل معه، ويتوقف مشروع الخطبة عند هذا الحد. والآن وبعد أن أصبح عمر ابنتي 5 سنوات، كبرت خلالها أمامي يوما بعد يوم. انفصل والدها عن زوجته التي ضحى بي من أجلها ومن أجل سعادتي معه، وحاول الاقتراب مني من جديد ويرغب في استئناف حياتنا الزوجية السابقة من أجل طفلتنا ولكي تحيا بين أمها وأبيها. ولقد رفضت ذلك بشدة وثرت عليه ثورة عنيفة وعملته بجفاء، وما زلت أفعل ذلك إلى الآن لأنني لم أنسى ما فعله حتى الآن. لم أنسى الجرح أبدا، لكني ما زلت أحبه، وثورتي عليه لم تكن ثورة الكراهية والحقد، وإنما ثورة الكبرياء والكرامة. ولست أدري أقبل العودة إليه أم أرفضه وأرتبط بغيره. تفتكر هقدر أسيبك؟ تفتكر هنسى الليالي؟ قلبي مهما يكون حبيبك وانت أدرى الناس بحالي. تفتكر هقدر أسيبك؟ تفتكر هنسى الليالي؟ قلبي مهما يكون حبيبك وانت أدرى الناس بحالي. وان قدرت في يوم تسيبني برضو حتكون عندي غالي. افتكر كل اللي بينا قبل ما تهد اللي بينا. افتكر كل اللي بينا قبل ما تهد اللي بينا. افتكر لي كلمة حلوة قبل ما تضيع حبيبك. السؤال جاوب عليك، أظلمك يا حبيبي ليك يا حبيبي. لو حبيبي انسى كل اللي احنا فيه، خد عيوني شوفني بيها، شوف بحبك قد ايه. السؤال جاوب عليك، بظلمك يا حبيبي ليك يا حبيبي. لو حبيبي انسى كل اللي احنا فيه، خد عيوني تشوفني بيها، شوف بحبك قد ايه. مستمعينا، كانت هذه رسالة الليلة، تقاسمناها مع صاحبتها وعشنا معها أوجاعها وألمها، ليكون الحديث بيننا من القلب إلى القلب دون أسماء أو هوية. أنتم أيضا بإمكانكم مشاركتنا أسراركم عبر بريدنا برنامج بيناتنا إذاعة مرزوة فريق جابس كبلي 4200. برنامج بيناتنا إذاعة مرزوة فريق جابس كبلي 4200 أو على صفحتنا على الفيسبوك راديو مرزوة.